السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. تقدم الكلام في أول ما نزل من القرآن وما قيل فيه والراجح من هذه الأقوال على ما تقدم أنه اقرأ ثم المدثر. جاء عن جابر الصحيح صحيحين وغيرهما من أول ما نزل سورة المدثر. قيل الفاتحة، هناك أقوال أخرى، لكن مما قيل المزمل. كاتب هذه الورقة كلامه نحتاجه في ما نحن بصدده من قوله زملوني زملوني، فنزلت سورة المدثر، نحتاج لمثل هذا لأن في هذا إشكال كبير. كلام لأهل العلم طويل، نسوق منه ما يتضح به المقام إن شاء الله تعالى، ونترك القراءة هذه حتى يأتي وقتها في هذا الدرس إن شاء الله، قراءة هذه الورقة من كاتبها. أمية، أمة أمية. الرسول عليه الصلاة والسلام أمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ونحن أمة أمية. الخلاف في كوني عليه الصلاة والسلام كتب في الحديبية تقدم، وما قاله الباجي وما رد به أهل العلم عليه هذا تقدم بالتفصيل عند قوله ما أنا بقارئ. والأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمة أمية، لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني في وقته عليه الصلاة والسلام لا يقرؤون ولا يحسبون، وهذا وصف ترتب عليه الحكم، وإن ارتفع الوصف فقد بقي الحكم. هناك أحكام علقت بحب علة، ارتفعت العلة وبقي الحكم، مثل الرمل في الطواف، مثل الخوف في السفر، وإلى أحكام مسائل مرت بنا. ولا نحسب بعض الروايات في ولا نحسب، المقصود أن هذه الأوصاف تفترض أنها ارتفعت، لكن هل يرتفع معها الحكم؟ لا. هل في من يقول الآن أن المسلمين يأتون وقد وهنتهم الحمى، حمى نجد، حمى يثرب، حمى اليمن؟ ما في حد، بقي الحكم الرمل بالطواف باقي، وعلته ارتفعت، فلا يلزم من ارتفاع العلة ارتفاع الحكم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أي بالآيات أو بالقصة يرجف فؤاده، يرجف يعني يخفق ويضطرب، والرجفان شدة التحريك والاضطراب. والطيبي يقول صار بسبب تلك الضغطة يضطرب فؤاده. الإنسان إذا اعتراه ما يؤثر على بدنه أو على نفسه يحصل عنده اضطراب. قال صاحب المحكم: رجف الشيء يرجف رجفا ورجوفا ورجفانا ورجيفا، وأرجف خفق واضطرب اضطرابا شديدا. فؤاده يقول النووي في شرح القطعة من صحيح البخاري من كتاب الوحي والإيمان، يقول: الفؤاد هو القلب، وهذا هو المشهور، وقيل إنه عين القلب، وقيل إنه عين القلب يعني أخص من القلب، وقيل باطن القلب، وقيل غشاء القلب. وقال الليث ابن من؟ وقال الليث: القلب مضغة من الفؤاد. تبين القائل من القول، أن ليس بسعيدكم من هذا الكلام، ما يقول هذا الكلام، يعني معدود في أهل اللغة، معدود من الفقهاء أو المحدثين. القلب مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط، سمي قلبا لتقلبه. الليث والذي دور اسمه كثيرا في كتب اللغة وتنقل أقواله في شرح مفردات اللغة، هو الليث ابن المظفر، إمام من أئمة اللغة، مشهور معروف عند أهل العناية. سمي قلبا لتقلبه، وأنشدوا: ما سمي القلب إلا من تقلبه. كذا في شرح النووي. وتتمة البيت: فاحذر على القلب من قلب وتحويله، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. يقول الكرماني: كيف عرفت خديجة أنه يرجف بها فؤاده؟ يعني رجفان الفؤاد يظهر له أثر في الخارج، يعني من خلال القلب لا من العلامات والأمارات في موضع آخر. القلب محوط بالقفص، لا يصل إلى القفص، يعني لو كان بجوار القفص، والقفص شيء ليس بالصلب، يمكن أن ينظر ضرب الفؤاد من ورائه، لكن القفص عظم عظام، ما يمكن أن يرى رجفان الفؤاد من ورائه، لكن هناك أمارات وهناك علامات تدل على ذلك. يقول الكرماني: وأما علم خديجة برجفان الفؤاد فالظاهر أنها رأته حقيقة. كيف تراه حقيقة؟ كيف تراه حقيقة؟ فالظاهر أنها رأته حقيقة، ويجوز أنها لم تره وعلمته بالقرائن وصورة الحال، أو أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسبب ذلك ما فجأه من الأمر المخالف للعادة والمألوف، فنفر طبعه البشري وهاله ذلك، ولم يتمكن من التأمل بتلك الحالة، لأن النبوة لا تزيل طباع البشرية كلها. نعم. رجع بها يرجف. الآن المتكلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتحدث عائشة، لكن تنقل عمان. المقصود أن الذي حضر القصة منه خديجة، هي التي حضرت القصة، فإما أن يكون عن خبر عليه الصلاة والسلام لخديجة ولغيرها، يكون أول من أخبر خديجة بالوضع، لأنه لا يتم النظر في الموضوع من قبل خديجة إلا إذا كشف لها عن كل شيء بما في ذلك رجفان الفؤاد. قالوا وسبب ذلك ما فجأه من الأمر المخالف للعادة والمألوف، فنفر طبعه البشري وهاله ذلك ولم يتمكن من التأمل بتلك الحالة. قالوا لأن النبوة لا تزيل طباع البشر كلها، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، إنما أنا بشر فيعتريه ما يعتري البشر إلا ما استثني، فبقيت أوصاف البشرية من الجوع والبرد والخوف الذي وجد، قد خشيت على نفسي، وإن كانت النبوة يعني بالتدريج بدأ يتكامل لها عليه الصلاة والسلام، لأن لا تزال الطباع فجأة، لو جاء في النصوص أنه يفزع فزع شديد ويذهب إلى شواهق الجبال، وإن كان هذا فيه مقال أنه من بلغات الزهري ليس بمتصل، يكاد أن يتردى من رؤوس الجبال ويعتريه ما يعتريه من ما يعتري البشر إلا ما خص به عليه الصلاة والسلام مما يتم به تبليغ ما أمر به عليه الصلاة والسلام. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة بنت خويلد أم المؤمنين التي ألف تأنيسها له، فأعلمها بما وقع له، فقال عليه الصلاة والسلام زملوني. يقول النووي هكذا هو في الروايات زملوني مرتين، والتزميل هو الاشتمال والتلفف، وفي شرح الكرماني التزميل هو التلفيف والتدثير، فزملوني معناها نعم مرادف لإيش؟ تدثروني. التزميل هو التلفيف والتدثير. ويقول ابن الملقن يقال لكل ما يلقى على الثوب الذي يلي الجسد دثار، إن عندنا شعار عندنا دثار، الشعار هو الذي يلي البدن يلامس شعر البدن، والدثار فوق الشعار. ولذا جاء في الحديث الصحيح أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار أنتم شعار والناس دثار، يعني أنتم أقرب إلي من غيركم، لما وقع في أنفسهم ما وقع بعد قسمة غنائم حنين، فواساهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام، وقال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنتم شعار والناس دثار، فالدثار الذي يلبس فوق الثياب، فالنبي عليه الصلاة والسلام عليه ثياب، لكن يريد أن يغطى بقدر زائد على ثيابه، ومثله التزميل وتلفيف بغطاء غير الثياب. والمدثر والمزمل أصلهما المتدثر والمتزمل، أدغمت التاء فيما بعدها، وجاء في أثر أنهما من أسمائه صلى الله عليه وسلم، سيأتي بكلام السهيلي يأتي بكلام السهيلي فقال ليس المزمل باسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف به كما ذهب إليه بعض الناس وعدوه في أسمائه عليه الصلاة والسلام، وإنما المزمل اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب، وكذلك المدثر ليس من أسمائه. يعني الأسماء التي ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام في كتب الخصائص والشمائل وغيرها مما يتعلق به عليه الصلاة والسلام أكثرها ليست بأسماء، وقد دونت هذه الأسماء على الجدار القبلي من المسجد النبوي، وكلها أو جلها لا يثبت أسماء، إنما هي حالات وقعت له عليه الصلاة والسلام فاشتقوا منها أسماء. ومنها هذا، يقول السهيلي ليس المزمل هنا، يقول قبل ذلك ابن الملقن، وجاء في أثر أنهما من أسمائه صلى الله عليه وسلم، والسهيلي يقول ليس المزمل باسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعرف به كما ذهب إليه بعض الناس وعدوه في أسمائه عليه الصلاة والسلام، وإنما المزمل اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب، وكذلك المدثر. يعني التسمية والتكنية يعني يمكن أن تؤخذ من أدنى ملابسة، يعني إذا نودي النبي عليه الصلاة والسلام باسم أو بوصف أو بحال اشتمل فيها عليها يثبت اسم أو كنية، أثبت طه وأثبت ياسين وغيرها من أسمائه التي ذكرت، مع أن أهل العلم ينازعون في كونها أسماء، لأن الأصل في الاسم هو الذي يعين المسمى، هذا هو الاسم الذي مراد به العلم، اسم يعين المسمى مطلقا. علمه كجعفر وخرنقاب، هذا الاسم. والأصل في الاسم ما يتعارف عليه الناس ويقبله ويرضاه، أما إذا كان لا يقبله فهو لقب، إذا أشعر بذم لا يقبله صاحبه فهو لقب أو مدح. يقول وقال ذلك عليه الصلاة والسلام زملوني زملوني لشدة ما لحقه من هول الأمر وشدة الضغط، ولولا ما جبل عليه الصلاة والسلام، يعني لو حصل هذا الأمر لغيره شيء غريب غير مألوف من شخص لا يعرف ولا يدرى منه ولا يدرى كيف أتى، يعني هل الإنسان يحب أن يخرج عن المألوف؟ يكره الخروج عن المألوف ويروعه المألوف. يعني لو أن إنسانا مات أبوه قبل 30 سنة وهو جالس خالي وحده في مكان أو في مسجد أو في شيء، التفت فإذا بأبيه عن يمينه، ماذا يحصل له من الفزع؟ قد يجن، نعم قد يجن، نعم قد يجن، وحصل هذا يعني في قضايا، نحن قلنا أباه بعث، لا حصل قضايا قريبة من هذا، يعني سمع خبر مؤكد أن أباه مات أو أمه ماتت ثم رآه بعد مدة طويلة، حصل له ما حصل. الإنسان من هول المفاجأة إذا كان لم يكن على مستوى النبي عليه الصلاة والسلام وأن له ذلك، وهو أشجع الخلق وأكرم الخلق وأعلم الخلق وأخشى الخلق لله، أن له أن يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا الأطباء النفسيين يعالجون بعض الأمور التي يخبر بها الشخص، كيف يخبر هذا الشخص حيث لو إذا فجأه الأمر مباشرة يمكن يخشى على عقله، سواء كان فيما يسر أو فيما يضر. يعني يذكر عن شخص فاز بجائزة ما أدري كم مليون، قالوا كيف يخبر هذا؟ هذه مشكلة. فجاءوا بطبيب نفسي فأخبر فأخذ يخبره على التدريج، لو جاءك جائزة مقدارها 1000، قال الحمد لله نعم، قال 2000، 10,000، قال طيب 100,000، 1,000,000، الحمد لله والشكر، 10 ملايين، قال لك 1,000,000 منها. جن الطبيب النفسي المسكين، أمور ما يعني بعض الأمور ما تحتملها بعض العقول. نعم ايه يوسف عاد قصة من أجل أن تتم المراد منها، يعني ما جاءت فجأة من أجل يتم المراد منها. ولولا ما جبل عليه عليه الصلاة والسلام من الشجاعة والقوة ما استطاع على تلقي ذلك، لأن الأمر جليل. وللبخاري في التفسير من حديث جابر ومسلم أيضا دثروني، يعني بدل زملوني، والقصة واحدة، دثروني وصبوا علي ماء باردا فدثروني وصبوا علي ماء باردا فنزلت يا أيها المدثر، فنزلت يا أيها المدثر. الآن القصة هذه التي نزل فيها سورة اقرأ، قوله دثروني بعد حصولها ما حصل له عليه الصلاة والسلام، نزل على إثر سورة اقرأ ولا بعد فترة الوحي؟ بعد فترة الوحي. يعني قوله شوف الآن، فقال زملوني زملوني، هل نقول نزلت سورة المزمل؟ فقال في الرواية الأخرى في التفسير من صحيح البخاري في صحيح مسلم دثروني دثروني، قال فنزلت يا أيها المدثر، دليل على أن نزول سورة المدثر تعقب إقرأ مباشرة، يعني بعد أن انصرف من الغار وذهب إلى خديجة وقص عليها الخبر وقال دثروني فنزلت. إيه لكن بعد ذلك ذكرنا في قول جابر وما يتعلق به أنه بعد فترة الوحي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، وهو من حديث جابر هذا في رواية، لكن هل قوله دثروني صبوا علي ماء باردا فدثروني وصبوا علي ماء باردا فنزلت يا أيها المدثر، إيه نفس الرواية اللي عندنا نفس القصة؟ القصة التي نزل بسبب سورة المدثر هي القصة التي هنا؟ هو أنا حديث الباب الذي فيه فزملوني زملوني هذا من حديث عائشة، يعني لو جاءت اللفظة في حديث عائشة، لأنه يقول وللبخاري في التفسير من حديث جابر ومسلم أيضا دثروني وصبوا علي ماء باردا فدثروني وصبوا علي ماء باردا فنزلت يا أيها المدثر، ولا شك أن هذا بعد فترة الوحي. ها؟ إيه لما رآه في الأفق ونزل، نعم يعني بعد فترة الوحي، تقدم الكلام في حديث جابر، لكن الآن لما يقولون في قوله فزملوني زملوني هنا في هذا اللفظ يردفونها، والبخاري في التفسير الأصل أن تفسر هذه الرواية برواية جاءت في نفس الحديث لا في حديث آخر. لماذا الآن اللي ما ينظر للكلام بدقة ما ينظر إليه بعناية يجزم بأن قوله دثروني في بعض روايات هذا الحديث جاء فيها فنزل يا أيها المدثر، وقوله زملوني زملوني في الحديث نفسه نزل بسببها يا أيها المزمل، هذا كلام صحيح ولا لا؟ يأتي الكلام في المزمل. الآن في قوله في هذا الحديث زملوني زملوني أو دثروني دثروني نزل بسببه شيء؟ فتر الوحي مدة بعد، فتر الوحي بعد ذلك مدة، بعد فترة الوحي نزلت يا أيها المدثر. لكن ونحن نقرأ في الصحيح من غير نظر ومن غير تدقيق، إن جاءت الرواية دثروني دثروني قلنا هي سبب نزول يا أيها المدثر، إن جاءت رواية زملوني زملوني هي سبب نزول يا أيها المزمل، ولا هذا ولا هذا. لكن في حديث الصحيحين، وهذه قصة متأخرة عن قصة الباب، فدثروني وصبوا علي ماء فنزلت يا أيها المدثر، هذا ما في إشكال. لكن دثروني في بعض روايات هذا الحديث لم ينزل بسببها يا أيها المدثر ولا يا أيها المزمل. أقول لعل ما جاء في هذه الرواية زملوني زملوني هو عمدة ما نقل عن عطاء من قوله السابق المزمل نزلت قبل المدثر، لأن المدثر بعد فترة الوحي، والمزمل إن كان ارتباطها بقوله زملوني زملوني تكون بعد اقرأ مباشرة وقبل المدثر. أقول لعل ما جاء في هذه الرواية من قول زملوني زملوني هو عمدة ما نقل عن عطاء من قوله السابق المزمل نزلت قبل المدثر، وسبق تضعيفه وتضعيف قوله، لأن ظاهر الأحاديث الصحيحة تأخر المزمل، ولأن فيها ذكر قيام الليل وغير ذلك مما تراخى عن ابتداء نزول الوحي، بخلاف المدثر فإن فيها قم فأنذر، وهذا تقدم الكلام فيه. لا قبل المدثر، هذا كلام. نعم. وعلى هذا فما جاء في هذه الرواية معبر به عما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر دثروني دثروني، فالمتزمل والمتدثر، فالتزمل والتدثر بمعنى واحد، والقصة واحدة، فعبر به عنه والله أعلم. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة المزمل ذكر عن الحافظ أبي بكر البزار ما رواه بسنده عن جابر قال اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا سموا هذا الرجل اسما يصدر الناس عنه، عن جابر رضي الله عنه قال اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا سموا هذا الرجل اسما يصدر الناس عنه فقالوا كاهن، قالوا ليس بكاهن، قالوا مجنون، قالوا ليس بمجنون، قالوا ساحر، قالوا ليس بساحر. فتفرق المشركون على ذلك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتزمل في ثيابه وتدثر فيها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا أيها المزمل يا أيها المدثر، يعني فأنزل السورتين تباعا. ثم قال البزار معلى ابن عبد الرحمن راوي هذا الحديث قد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها، هذا رأي البزار في معلى ابن عبد الرحمن. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه معلى ابن عبد الرحمن الواسطي وهو كذاب. إذن انتهى الخبر، انتهى. في تفسير القرطبي، يعني إذا قوله زملوني زملوني يعني لفوني لفا حسيا، هل المراد بيا أيها المزمل المتلفف تلففا حسي؟ ننظر ما قاله أهل العلم في معنى المزمل. في تفسير القرطبي قال سورة المزمل مكية كلها، سورة المزمل مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وقال ابن عباس وقتادة، وقال ابن عباس وقتادة إلا آيتين منها اصبر على ما يقولون والتي تليها ذكره الماوردي. وقال الثعلبي قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى إلى آخره إلى آخر السورة فإنه نزل بالمدينة. ثم قال قوله تعالى يا أيها المزمل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثلاثة أقوال، يعني معناه: الأول قول عكرمة: يا أيها المزمل بالنبوة، المزمل بالنبوة والملتزم للرسالة، وعنه أيضا: يا أيها الذي زمل هذا الأمر، يا أيها الذي زمل هذا الأمر، وحم أي حمله، أي حمله، أي حمله على ثم فتر. وعنه أيضا، يعني عن عكرمة: يا أيها الذي زمل هذا الأمر، أي حمله ثم فتر. وكان يقرأ: يا أيها المزمل، بتخفيف الزاي، المزمل، المزمل بتخفيف الزاي وفتح الميم وتشديده على حذف المفعول، وكذلك المدثر. الثاني، هذا التزميل حسي ولا معنوي؟ معنوي. الثاني: المزمل بثيابه، يناسب قوله: زملوني زملوني. المزمل بثيابه، قال وقتادة وغيره، قال النخعي: كان متزملا بقطيفة. قبل هذا الثاني، الأول قول عكرمة: المزمل بالنبوة والملتزم بأعباء الرسالة، والثاني: أيها المزمل بالقرآن، أيها المزمل بالقرآن، هذا مذكور عن ابن عباس. والثالث: المزمل بثيابه، المزمل بثيابه، قاله قتادة وغيره، قال النخعي: كان متزملا بقطيفة. وقالت عائشة: كان متزملا بمرط طوله 14 ذراعا، 7 أمتار، نصفه علي وأنا نائمة، ونصفه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. والله ما كان خزا ولا قزا ولا مرعزا ولا إبريسما ولا صوفا، كان سداه شعر ولحمته وبرق، ذكره الثعلبي. يقول القرطبي: وهذا القول من عائشة، وهذا القول من عائشة يدل على أن السورة مدنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني بها إلا في المدينة، وما ذكر من أنها مكية لا يصح، والله أعلم. هذه الأقوال الثلاثة، سواء كان قول عكرمة، المزمل بالنبوة، والملتزم بأعباء الرسالة، أو قول ابن عباس المزمل بالقرآن، أو قول عائشة المزمل بثيابه، هل له ارتباط بما جاء في الحديث: زملوني زملوني؟ يعني بعد قوله زملوني زملوني نزل على إثره شيء؟ ما نزل على إثره شيء. شلون؟ هو المزمل المتلفف والمدثر بمعناه، لكن الكلام في معنى من الحديث: زملوني زملوني فزملوه، كما يقال: دثروني دثروني فنزلت يا أيها المدثر. قد يقول قائل: زملوني زملوني فنزلت يا أيها المزمل، يعني كما تقدم عن عطاء أن يا أيها المزمل نزلت قبل المدثر، وكأن السبب الذي حمله على ذلك ما جاء في هذه الرواية. هذه الرواية بجميع تفاصيلها كلها نزلت، كلها وقعت قبل نزول المدثر، لأن المدثر بعد فترة الوحي. عائشة: إيه، لكن بالمدينة. مقتضى قول عائشة أن سورة المزمل نزلت بالمدينة، وأكثر العلماء على أنها نزلت في مكة، لكن القرطبي ما تردد بناء على قول عائشة، بناء على قول عائشة أن الآية أنها مدنية، وما ذكر من كونها مكية لا يصح، لكن كل هذا يبنى على ثبوت القصة، ثبوت الخبر. نعم. لا، هي تقول لا، هو مرتبط بها بتفسير الآية، هو مزدمل عليه الصلاة والسلام، لكن متزمل بأي شيء؟ متزمل بعباء الرسالة النبوة، متزمل بالقرآن، أو متزمل بمرض؟ يعني الحاصل في السورة، لأن هذا كله مربوط بتفسير السورة، هو يذكر هذا في تفسير السورة، واضح؟ لا لا لا، عائشة تحكي القصة أن هذا الحاصل متزمل بمرض، يعني بخلاف ما يقال المتزمل برسالة بنبوة بكذا بالقرآن، هو متزمل بما ذكر في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. لكن الآن المتزمل بشيء، المتدثر بشيء معنوي، يمكن أن يخاطب به. نعم، معنوي. نعم، بعيد، يعني السامع لا ينتبه لهذا الخطاب. لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قم أبا تراب، وقد على التراب بدنه لما نام في المسجد، على ما سيأتي في كلام أهل العلم، يعني إذا وجدت المناسبة المحسوسة يمكن أن توجد هناك، أن يمكن يوجد هناك شيء يرتب عليه. أما الأمر المعنوي فبعيد أن يرتب عليه شيء، لأنه لا يظهر للعيان، لأنه حتى لو قلنا أنه شيء معنوي، فمن يأتي لا يمكن أن يجزم بأن هذا هو السبب. يعني هل ينحسم الأمر؟ هل يمكن أن يرجح بين أن يقال بين القول الأول والثاني؟ أو نقول كلها صالحة؟ ما تجزم بأن هذا هو السبب وهو المراد في الآية، لكن الأمر الحسي لو صح وثبت أنه تزمل وتلفلف بهذا المرض ثم نزل في يوم الزمن، فلا إشكال. ما الفائدة من خطابه عليه الصلاة والسلام بيا أيها المزمل ويا أيها المدثر؟ لماذا لا يخاطب باسمه الصريح؟ هو واقع متزمل ومتدثر، متزمل ومتدثر. يعني لو تعرف شخص واقف هناك تدعوه باسمه ولا تقول يا واقف؟ إنسانك تبيه يجلس تقول يا واقف، صح؟ المناسبة تنفع لأنك تنبهه إلى ما يحتاج إليه، ولو كان يعرف اسمه، ليشمل كل داخل، وهنا ليشمل كل مدثر وكل مزمل. وش المعنى يعني كل مزمل يقوم، كل مدثر يقوم فأنذر، بلغ، وكل مزمل قم الليل إلا قليلا. لا، أنا أقول هل المقصود الشخص أو المقصود الوصف؟ إحنا نريد لماذا ما قال يا محمد قم فأنذر، قال يا أيها المدثر قم فأنذر. ومثل ما قلت الفوء واحد واقف هناك، بدلا من تقول يا فلان تقول يا واقف. يعني إذا قلت يا فلان اجلس وفي واقف هناك وواقف هناك يمكن ما يجلسون، لكن إذا قلت يا واقف اجلس كلهم يجلسون. واضح ولا لا؟ ليشمل ويشمل غيرهم من يعرف. يعني من باب مخالفة المألوف، من باب اترك المألوف والتزمل والتلفلف. ومدثل قم فأنت. على كل حال يقول القرطبي وفي خطابه بهذا فائدتان، وفي خطابه بهذا فائدتان: الأولى الملاطفة، الأولى الملاطفة، فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها. العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا أبا تراب. حصل بينه وبين زوجه فاطمة رضي الله عنهما ما حصل من نزاع، خرج ونام في المسجد، وهذا أمر عادي يعني معروف عند الناس كلهم، يحصل ما يحصل بين الزوج وزوجته فيهجر فراشه إلى غيره، نام في المسجد. فتبعه النبي عليه الصلاة والسلام فوجده في المسجد وقد علاه التراب، فقال: قم أبا تراب. هذا الوصف لا شك فيه ملاطفة للمخاطب للمنادى، وفيه أيضا اشتقاق من الحال، اشتقاق من الحال التي اشتمل عليها المخاطب. فيه تراب، نام على تراب وعلاه تراب، تمرغ بالتراب وصار أبا تراب. ولحذيفة: قم يا نومان. عادي لما تجي الواحد أكثر الوقت نائم تقول قم يا نومان، هل تقول قم يا يقظان أو قم يا فلان؟ قم يا نومان، تريد أن تلفت نظره وانتباهه إلى شيء قد غفل عنه. الفائدة الثانية التنبيه، وهذا الذي يريد تقريره: التنبيه لكل متزمل لا راقد ليله لينتبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى. تنبيه لكل متزمل لا راقد ليله لينتبه لقيام الليل وذكر الله تعالى. لما قال يا محمد، قد يقول قائل: والله هذا الأمر لم يوجه لي. لكن إذا كان الإنسان متزمل ومتلفلف في فراشه استحضر هذا لأنه ينطبق عليه. نعم. تدري وش اللي يضعف قول عائشة؟ اللي يضعف قول عائشة أنه يصلي ومتزمل ويقال له قم الليل. يمكن يقال له هو يصلي قم، ممكن يقال قم الليل للنائم أو الغافل. ننظر في الورقة التي كتبها الأخ، يقول: هل يمكن القول أن أول سورة نزلت بعد سورة العلق هي مقدمة سورة المزمل، وذلك لقول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فلا يمكن أن يأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بالدعوة دون أن يوحي إليه الوحي المراد تبليغه للناس. ثم لما أوحى الله للرسول عليه الصلاة والسلام الوحي أمره بالدعوة، فنزلت مقدمة سورة المدثر. يعني الوحي جاء ذكره في سور كثيرة، في سور كثيرة، منها ما نزل في أول الأمر ومنها ما نزل في آخر الأمر. يعني كونه يلقى إليه وكونه يوحى إليه لا يعني أن هذه السورة نزلت من أوائل ما نزل. أما عن قول القائل ورود قيام الليل في سورة المزمل، فقد يجاب عنه أن المقصود بقيام الليل هو التحنث والتعبد الذي كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام في غار حراء. أما هذا فيه بعد قم الليل إلا قليلا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه إلى آخره. هل هذا المراد به التعبد في غار حراء؟ هذا بعيد. الآن وش اللي تحصل مما تقدم؟ أن نزول المدثر والمزمل لا علاقة له بالقصة، وأن القصة نزل فيها سورة اقرأ فقط. ثم بعد هذه القصة بتمامها على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، بعدها فتر الوحي، ولذلك قال في الأخير ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. ثم بعد ذلك لما عاد كما في حديث جابر رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى، ثم حصل له شيء من الفزع فقال دثروني وصبوا علي ماء، فنزلت سورة المدثر. أما سورة المزمل فهي متأخرة، ولا ارتباط لها بقوله في الحديث زملوني، لأن مثل هذا الكلام مثل ما كررنا مرارا، الإنسان الذي يقرأ الكلام ويعرف يعني يستصحب أن هناك سورة اسمها المزمل يربط هذا بهذا، لأن بعض الألفاظ جذابة تجذب الإنسان شعر أو لم يشعر. يعني كل إنسان قبل أن يدقق في الموضوع، أنا واحد منكم، كل إنسان تجذب مثل هذه الكلمة ويستصحب سورة في القرآن لها ارتباط فيها، لأن بعض الألفاظ مثل ما ذكرنا تجذب الإنسان، وأحيانا تهجم على عقله فتجعله لا ينظر النظر الدقيق المناسب. فزملوه يعني لفوه استجابة لطلبه عليه الصلاة والسلام، حتى ذهب عنه الروع، سكن وارتاح عليه الصلاة والسلام. والروع هو الفزع بفتح الراء، قال صاحب المحكم الروع والرواع والتروع الفزع. في الحديث لن تراعوا، في أي مناسبة؟ نعم في الصوت، بسبب الصوت لن تراع، بخلاف ما لو قال لن تراعوا، لأن بعض الناس وينطق بعض الألفاظ لا يفرق بين هذا وهذا. نسمع بعض الأئمة الأصل تراصوا، ومن يقول تراصوا ويخبر عنه أن تراصوا، وليس هذا هو المطلوب. لن تراعوا من المراعاة، هذا كأنه مدرس يهدد الطلاب في الامتحان أنه يشد عليهم ولن يراعيهم. فرق بين هذا وهذا، الروع هو الفزع، لن تراعوا لن تفزعوا ولن تخافوا، وهنا حتى ذهب عنه الروع وهو الفزع. يقول الهروي في غريب الحديث هو بالضم الروع، وهو موضع الفزع من القلب. وفي الحديث ومن أنواع الوحي ألقي في روعي، ألقي في روعي الذي هو موضع الفزع من القلب. يقول ابن الملقن كونه يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر بشيء، زملوني زملوني ولفوه حتى ذهب عنه الفزع، لم يخبر بشيء أول ما وصل. الآن بعض الناس يأتي فزع ثم يخبر بأخبار يبثها، هذا موجود عند كثير من الناس، وبعضهم يسأل هذا الفزع من أول الأمر ماذا حصل، لكنه في هذه الحالة وفي هذا الظرف مع الفزع وشدة الخوف لا يضبط. يقول كونه عليه الصلاة والسلام لم يخبر بشيء حتى ذهب عنه الروع يؤخذ منه أن الفازع لا ينبغي أن يسأل عن شيء حتى يزول عنه فزعه، حتى يزول عنه فزعه، حتى قال الإمام مالك إن المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار ولا غيره، إن المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار ولا غيره. شخص يتبعه صبر، تعرض عليه بيع سلعة ولا شيء ولا نقول خلاص بعنا من باب أن يتخلص منك لأنك صرت حجر في طريقه. نعم، لأن بعض الناس يتحين مثل هذه الفرص، يتحين مثل هذه الفرص. ذكرتها لكم، واحد من الشباب موكل المقاول يعمر له، وهذا الشاب مدرس، إذا جاء تعبان نام بعد صلاة الظهر إذا انتصف نوم وطق عليه قال نريد حديد ولا نريد اسمنت. هذا يتصرف تصرف، يا أخي العمارة كلها لك بس فكنا، يثبت تصرف وتثبت هديته مثل هذا، يعني تحين مثل هذه الفرص. يا أخي انتظر حتى يهدأ، شخص وراء صبع ولا صائل ولا شيء خلفه ما يثبت عنه شيء على ما قال الإمام مالك. يقول إن المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار ولا غيره. استقبلته زوجته فقالت أريد الطلاق، فقال تعالى أريد كذا هو لك، على هذا لا يثبت شيء. لماذا؟ لأن وعيه غير تام، وعيه غير تام. يعني إذا كان الغضبان يصل إلى حد لا تثبت تصرفاته من طلاق وغيره، والمكره أيضا يصل إلى حد لا تلحقه الأحكام، فالمذعور من باب أولى. فقال صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لخديجة أم المؤمنين وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي. وأخبرها الخبر، الواو هذه يلفف، نعم يلفف حتى كل هذه من أسباب التسكين وإزالة الخوف والفزع. لكن قد يقول قائل أنه إذا جاء فزع يريد أن يظهر ما في نفسه، لأن وصل إلى المأمن وأغلق عليه الباب يريد أن ينفس عما في نفسه ويخبر، لا سيما أن بعض الناس لا يصبر على الخبر، بعض الناس لا يصبر على السر ولا على الخبر، فيريد أن يبث الخبر بسرعة، لكنه خبر دون خبر، هناك أخبار تترتب عليها آثار عظمى مثل هذه لا تؤخذ من مثل هذا. أما الأخبار العادية جاء فزر وجدنا حادث وجدنا كذا وجدنا سهل، اللهم إلا إذا أراد أن يقرر المصيب من المخطئ. أما كونه مجرد رأى كذا أمر سهل، أما إذا أراد أن يقرر المصيب من المخطئ هنا يقال له انتظر. فقال صلى الله عليه وسلم لخديجة أم المؤمنين وأخبرها الخبر، الواو هذه واو الحال، الجملة حالية، تحتاج إلى قد ولا ما تحتاج؟ هل تحتاج إلى إضمار مبتدأ ولا ما تحتاج؟ تحتاج ولا ما تحتاج؟ عندنا الجملة الحالية إن كانت مضارعة لا بد أن تحتوي على ضمير، وأن لا تقترن بالواو، وذات بدء بمضارع ثبت حوف ضميرا ومن الواو خلت. لكن قد تأتي الواو قبل المضارع وحينئذ نحتاج إلى تقدير، وذات واو بعد هن المبتدا له المضارع جعلن مسندا. هذا بالنسبه لجمله المضارع، لكن جمله الماضي ما تحتاج الى شيء منها، والواو واو الحال والجمله حاليه. لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي، هذه الخشيه فيها كلام كثير لاهل العلم يحتاج الى وقت، ولعلنا نرجئها. يقول أيهما أفضل، صيام التاسع والعاشر يعني فقط، أو التاسع والعاشر والحادي عشر؟ ابن القيم رحمه الله جعل صيام هذه الأيام على ثلاث مراتب، الأولى صيام الثلاثة الأيام، والثانية صيام يومين لا سيما التاسع مع العاشر، والثالثة صيام عاشوراء وحده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لا وحده كما فهم بعض الناس، ويذكر عن عباس أن ينقل الصيام من العاشر إلى التاسع، لا يعني مع العاشر من أجل المخالفة. وقال عليه الصلاة والسلام صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وابن القيم استروح إلى أن الجمع أحوط وأكثر أجرا وفي زيادة صيام يوم فهو أفضل من هذه الحيثية، لكن قوله عليه الصلاة والسلام وما يختاره لنفسه لا شك أنه أفضل وأكمل، فإن حصل بيقين صيام التاسع والعاشر فهو أكمل الصور. نعم إلا بلى، لكن الرسول لا أصومن التاسع، خلاص اختار لنفسه. يعني إذا كان تتم المخالفة بالتاسع والحادي عشر فالتاسع أفضل، لأنه اختاره لنفسه عليه الصلاة والسلام. يقول ما رأيكم في دعوة القرضاوي لصلاة الغائب على قتل الفلسطينيين بعد صلاة الجمعة؟ ليسوا شهداء معركة فلا يصلى عليهم، ثم لو كانوا من يصلى عليهم أليسوا بوسط مسلمين يصلون عليهم؟ أولا منهم من قتل في بيته، هذا يرجى له خير عظيم إن شاء الله، لكن ثبوت الشهادة لمثله فيه نظر، فيصلى عليه، ولكن هل يصلى عليهم صلاة الغائب؟ الخلاف المعروف بين أهل العلم في حكم الصلاة على الغائب. هذا هذا السؤال يعني تكرر عن بعض الناس، يقول إن ما حدث في غزة، ينقل عن إن ما حدث في غزة إنما السبب فيه حماس لأنها أثارت إسرائيل. على كل حال الظرف ما يحتمل مثل هذا الكلام. مساعدتهم والتخفيف عنهم واجب على كل مسلم قادر، بغض النظر عن الأسباب والدوافع والموانع وغيرها. يعني لو حصل عندنا فيضان مثلا لا سمح الله أو جد، وطلبنا استجداء من المسلمين، قال هذه ما كسبت أيديكم. لمرة السودان عندهم فيضان وأتلف كثير من زروعهم، وخطب خطيب الجمعة وحث على التبرعات وقال إن هذا سببه الذنوب والمخالبات وعندهم وعندهم وعندهم. طيب هل هذا كلام مناسب وأن تطلب لهم مساعدة؟ قام واحد بعد الصلاة معناه يكون خطبك مضمونها أنك لا تساعدهم. فالظروف يعني قبل حصول الأمر قل ما شئت من ذكر الأسباب، وخوف وحذر وأنذر وشدد، وهذا هو الحاصل وهو الواقع. لكن حصل ما حصل يتركون ويسلمون للعدو، هذا الكلام ليس بصحيح. ما أدري، ذكرتم أنه قد ترتبع العلة ويبقى الحكم، ولعل الأدق من ذلك وارتفاع السبب، لأن الحكم تدور العلة معه وجودا وعدما، والأمثلة المذكورة تدل على ذلك. الآن العلة والحكمة والسبب، ايش بينهما من اتفاق وافتراق؟ طيب والسبب الباعث نعم السبب من حيث التوسع كلها يدخل بعضه، من حيث التوسع في الإطلاق يمكن أن يطلق بعضه على بعض، لكن من حيث إذا اجتمعت مثلا قيل السبب والعلة والحكمة تختص كل واحدة بما يوضحها ويميزها عن غيرها. نعم يعني هل نقول أن سبب الرمل في الطواف قول المشركين، أو الحكمة؟ الحكمة في الغالب هي التي تنشأ. نعم نعم لما في حجة الوداع زاد ما بين الركنين. أهل العلم حينما يتكلمون عن الرمل في الطواف قالوا إنه شرع لعلة ارتفعت العلة، مثله الخوف في المؤثر في القصر. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الخلاف فيها في مكة ولا ليظهر أن الأمر بقيام الليل